الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة أقدمها في مستهل هذا اللقاء المبارك مع ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى في برنامجك غريب القرآن. قد وصل بنا المطاف إلى مادة الدال والهاء والقاف، دهاقا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى كأسا دهاقا. قال: ملأ. أما سمعت قول الشاعر: أتانا عامر يرجو قرانا فأترعنا له كأسا دهاقا. الدال والهاء والنون، الدهان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال الفراء: الدهان جمع دهن، شبهها في اختلاف ألوانها بالدهن في اختلاف ألوانه. وكذا قال الزجاج: تتلون من الفزع كما تتلون الدهان المختلفة، بدليل قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، أي كالزيت المغلي. وقيل الدهان الأديم الشديد الحمرة. قال الفراء: في قول مسكين ومخاصم قاومت في كبد مثل الدهان فكان للعذر. الدهان الطريق الأملس هاهنا. وأما في القرآن فالأديم الأحمر الصرف. قوله تعالى: أنتم مدهنون، أي منافقون لاينون، وقيل مكذبون. وقوله: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي تلاينهم فيلاينوك. وأصل ذلك من الدهن الذي يمسح به رأس الإنسان. طلها، والدحض الماء والزلق. قال ذو الإصبع: لبئس المرء في شيء من الإمرار والنقض غدوا ورواحا وهو في مزلقة دحضي. وذو الإصبع هو حرثان من عدوان ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان، وكان جاهليا، وسمي ذا الأصبع لأن حية نهشته في إصبعه فقطعها. الدال والراء والجيم، الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، أي هم منازل، معناها لهم درجات، كقولك هم طبقات. قال ابن هرمة: أرجما للمنون يكون قومي لريب الدهر أم درج السيول. وابن هرمة هو إبراهيم ابن علي ابن سلمة ابن هرمة، وهو من مخضرم الدولتين يكنى أبا إسحاق. الدال والراء والراء، المدرار. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. مدرارا أي غزيرة دائمة. قال الشاعر: وسقاك من نوء الثريا مزنة غراء تحلب وابلا مدرارا، أي غزيرا دائما. الدال والسين والراء، الدسر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: وحملناه على ذات ألواح ودسر. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى ودسر. قال الدسر الذي تخرز به السفينة. أما سمعت قول الشاعر سفينة نوتي قد احكم صنعها مثخنة الألواح منسوجة الدسر. الدال والعين والعين الدع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني عن قوله تعالى يدع اليتيم، قال يدفعه عن حقه. أما سمعت قول أبي طالب يقسم حقا لليتيم ولم يكن يدع لدى أيسارهن الأصاغرا. الدال والعين والواو دعوا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي جعلوا وسموا. قال ابن أحمر يصف عينه حين أصابها سهم أهوى لها مشقصا حشرا فشبرقها، قد كنت أدعو قذاها الإثمد القردة، أي أجعل وأسمي. والدعاء العبادة أيضا، كذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني، بدليل الذين يستكبرون عن عبادتي. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي تعبدون. قوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء جمع دعي الذي تبناه رجل دعاه ابنه، كقصة زيد بن حارثة لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته زينب، فقال المشركون والمنافقون كيف تزوج امرأة ابنه، فنفى الله ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى وأنما تدعون من دونه الباطل، أي تجعلون معه. قال ألا ربما تدعو صديقا وغيبه لك الدهر قدما. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييك أيها المستمع الكريم مع بيان ألفاظ من القرآن الكريم تحتاج إلى إيضاح من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. كان المقام بنا قد وقف عند مادة السين والفاء والحاء المسفوح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي مهراقا مصبوبا، يقال سفح دمعه أي أساله من البكاء. قال امرؤ القيس وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي. السين والفاء والهاء السفيه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. قال ابن وهب أخبرني يونس أنه سأل ربيعه ما صفة السفيه، فقال الذي لا يثمر ما له في بيعه ولا ابتياعه ولا يمنع نفسه لذة، يسقط في المال